طيب لو لو تعارض الجمع الأيمن أو استقلال القبلة؟ الجمع الأيمن لأنه مستثنى عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.